ماذا ورد في فضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هي أحسن الصيغ الواردة في ذلك سماحة الشيخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالصلاة عليه كما أوصى الله بذلك. قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أكمل صيغة جاءت في صفة الصلاة عليه والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وجاء سورة أخرى في هدي أبي حميد الساعدي عند البخاري رحمه الله وغيره: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وجاء سورة أخرى من حديث ابن مسعود البزي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما سألوا كيف يصلون عليه قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال: والسلام كما علمتم، السلام كما علمنا، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كما جاء في حديث مسعود وغيره بسمة السلام: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا السلام عليك، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فيشرع للمؤمن أن يصلي عليه بهذه الصيغة التي جاءت عنها عليه الصلاة والسلام في الصلاة وفي خارجها، في الصلاة وفي خارجها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.